زي المفروض الانسان يجتهد وهو داخل بالوضوء انه يتذكر كده عشان يبقى خاشع كده في وضوء في وضوء يصدر وضوء المفروض يتذكر كده هذا الدعاء اللي هو ربنا نعم عدد النيات ويعدد فيه نعم النيات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعم وممكن يقول سبحانك اللهم بحمدك ايوه بس وبيقاتل لا يفرق يبقى سبحان الله ذلك يعني واذا قام فصلى اسال قلب اقبل على الله سبحانه وتعالى اسال ربي سبحانه وتعالى دي اعاده الكيفيه خلاص كده هنجيب بقى اللي هو هنجيب هنا بالنسبه ده بالنسبه ده ملخص ده سليم يا بنات دي صلاه السليم هاتي بقى هاتي نعم حبيبتي اللي بايدك الشمال يعني تاخدي لا اليمين الرسول صلى الله عليه وسلم احب التيامن في كل شيء احب التيامن في كل شيء حبيبتي ولذلك في كل شيء في لبسك في التيامن وانت خارجه المكان الاقل ممكن تخرجي مثلا ايه لو دخلتي بيتك باليمين لو لبستي ثوبك باليمين لو لبستي حذائك باليمين لو دخلتي الحمام كما علم النبي بالشمال لو خرجتي الطريق اول مره تعرفيها خلاص اول مره تعرف لو ما عرفتيش لماذا ما تعرفيش لانك بتكتبي دايما بتستخدمي ايدك لا يا حبيبتي ازاي تعملوا فان ايه خلي بالك الوضوء يا بنات احنا مهم لو قاعدين نهتم بيه جدا نعم حبيبتي نعم ايه ده عبوديه طبعا طبعا حبيبتي عبوديه انا عايزه اقول لك ان الحاجات اللي بقول لكم عليها دي يا بنات دي عبوديه لله عز وجل انا بتوضى باليمين يعني كما النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ باليمين يحب التيمم في كل شيء طاعة لله عز وجل وتأسى بي وأقتدي بي يا حبيبتي حتى لو أنا كنت خلاص ما عملت كده قبل كده وكنت ما أعرفش يبقى المفروض إن أنا بعد كده أجتهد أن أفعل ذلك حتى لو إن الأمر كان أقل إمكانية تمكن مش مشكلة بس أنت بتبتدي بجميع نعم لا لا لا لا لا, لا. أبدا أبدا معلش حبيبتي هذه بدعة الوضوء لم يفعلها النبي احنا علينا مسؤوليه كما يقول النبي يا بنات صلى الله عليه وسلم احنا دلوقتي عايزين نتبع عايزين نتعلم علم صح نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي ما في لا الرسول لا يفعل ذلك دي بدعة بقى يا من كتابي بيض وش مش عارفه ايه لو جلست بقى يعني شفتي ناس من اللي بيقعدوا يقولوا الاقوال دي سبحان رب العرش العظيم حتى لما يجي يغسلوا ميت وهم بيوضوا الميت يقولوا له الاقوال دي معناها من بدع ويمكن لما بيلتزموش بالسنه بالمقدمه ما بيلتزموش بالسنه بالمره هتجد اللي بتعمل اللي بتتكلم بتقرا كده او بتقول الكلام ده ممكن تمسح رقبتها وكده لذلك المفروض ان انا التزم بسنه عليكم بسنتي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى المفروض واحنا نعم نعم حبيبتي الشيخ قال لها بيل رقبتك وكده الشيخ قال لها يعني ده وضوء ده بقى ده والايه انا الحقيقه وضوء رسول الله تعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنات ان هكذا كان يتوضا هكذا كان يتوضا لكن في حاله لو انت بره حبيبتي لو انت بره ولابسه خمارك او طرحتك ويشق عليكي انا عارف ان الامر ده محتاجين انا متاكده ان الامر ده تحتاجوه عايزة اقول لكم إن لو انك خرجت كنت في الخارج ولبسة خمارك او لبسة طرحتك وتشق عليك ان انت تقلعيها الامر ايسر بكثير لانك بتمسحها على ناصيتك بيدك وعلى وتكملي على خمارك خلاص بدل ما يبقى بدل ما المسح على افاكي اعملي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اولى ان كان يقول ان هو مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمامته بناصيته بايه واخد بيدي كده فاخدي هكذا الا الكم الا كم العبايه يا حبيبتي لان البعض يقع في الوضوء دي اخطاء من الوضوء دي بقى يمكن الامر ده يا بناتي ان البعض يمكن بالنسبه لاخطاء الوضوء او مفصلات الوضوء النقطه دي ان بعض الناس لما بيجي سبحان الله مش عارف يمسح فين مش عارف يمسح فين تروح تبص تلاقيها تمسح تطلع تفتوفه شعر كده وتروح مسح لا طبعا احنا علينا اننا نتبع ولا نبتدع الحاجه الثانيه انك لما تيجي في الخارج انت في الخارج وعارفه ان انت تقضي وقت بره يبقى ايه احد امرين تخرجي على وضوء وانت عارفه ان وضوءك لن ينقض وتحافظي عليه هذه مساله او انت خارجه تبقى لابسه بلوفر او حاجه او حاجه سهله تبقى ليها زرار كده بحيث تبقى سهله لان ممكن امر الوضوء ده امر وارد في اي وقت

من هو الله عز وجل؟ الخالق المدبر المحيي المميت. اذا مرض هو يشفي، وكمان هو الذي يطعمني ويسقيني، وانه في يوم من الايام اطمع ان يغفر لي خطيئتي وذنوبي. ربي هب لي حكما والحق بالصالحين، واجعل لنا جميعا لسان صدق للاخرين، واجعلنا جميعا من ورث الجنه النعيم. معرفه الله سبحانه وتعالى، معرفه الله احبائي، كل ما تعرفي تتعرفي على ربك الكريم يزداد حبا لله عز وجل. لكن اعظم الاشياء التي تعلق القلب بالله عز وجل انك تكوني تتعرفي على اسماء الله سبحانه. كل اسم تتعرفي به على الله عز وجل تزداد فيه محبه الله سبحانه وتعالى. ساق هذه الشجره في قلبك هي معرفه من هو الله عز وجل التي تحبيه وتلقاه محبته. ده اللي خلقك، ده اللي رزقك، ده اللي يسترك، ده اللي بينجحك، ده اللي بيطعمك، ده اللي بيسقيك، ده اللي بيشفيك، ده اللي بيمن عليك بكل نعمه. دي اللي ما في نعمه في حياتك الا منه سبحانه وتعالى. ده اللي بينزل عليك سلام، ده اللي بينزل عليك خوف، ده اللي بينزل عليك برهان، ده اللي بينزل عليك رحمان. هذا هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول هذا ساقها، ساق معرفه ربي سبحانه وتعالى. واما اوراق هذه الشجره، اوراق اللي هي ايه؟ الحياء من الله. لازم يكون عندك حياء من الله. الحياء من الله انك تحفظي راسك وما وعى، وتحفظي بطنك وما حوى. تحفظي بطنك، تحفظي راسك وما وعى، تحفظي عقلك الا ما يؤذي الله، تحفظي لسانك، تحفظي سمعك، كل جوارحك الموجوده في راسك، بطنك، كل الجوارح الموجوده في هذا المكان، عشان تتيحي، عشان تكوني عبده تستحي من الله سبحانه وتعالى بحق حق الحياه كما ساله الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك طب هذه اذا اشتملت على الذل ومعرفه الله والحياء من الله، هذه الشجره تثمر ايه في قلبك؟ هتبقي عبد لله عز وجل. هتبقي هتخافي من الله، هتثمر خوف. خوف من الله، هتثمر طاعة، هتثمر رجاء، هترجع ثواب، هتثمر حب الرسول، صلة رحم، بر الوالدين، الإحسان، الشكر، كل جميل هتثمر هذه الشجرة إذا هذه الشجرة وجدت في قلبك. ولذلك لما وصف ربي سبحانه وتعالى يا بناتي المحبين لله عز وجل، وصف ربي سبحانه وتعالى قال في كتاب يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله قوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، قال فيهم كما صفة أخرى جميلة جدا، قال إيه؟ يجاهدون في سبيل ولا يخافون لومة لائم. دي صفاتهم. المحب لله وصف ربي سبحانه وتعالى في كتابه بالصفات، قال أحدها الذل للمؤمنين. يعني إيه؟ دين الجانب. يعني ليه التعامل مع المؤمنين؟ يبقى عندك دين جانب، ليه عندك خفض جناح، وعندك رحمة لهؤلاء ورأفة بالمؤمنين. فالمحب يذل أو يذل نفسه لمحبوبه ومحبوب محبوبه. ذل نفسك لله ولأولياء الله. وقال أيضا وأما الثاني كما وصفهم ربي سبحانه وتعالى العزة على الكافرين والشدة والغلظة. مش نأتي مع الكافرين نلين الجناح معاهم، ونأتي مع المؤمنين يبقى الغلظة والشدة كما يفعل بعض الناس. وأما الثالثة قال لك وصفهم ربي سبحانه وتعالى إن من صفاتهم قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد بإيه؟ قال لك الجهاد مجاهدة الأعداء باليد وباللسان وبالمال كما وصف ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. هذه الأمور ولا لا يخافون لومة لائم، يقولوا كلمة الحق ما يهموش حد، لا يخافون لومة لائم في أي شيء إذا كان في ذلك الشيء رضا لله عز وجل. دي صفات من الناس لا يخافون لومة لائم. يقولوا هي زي بالظبط كان الواحد يقول إيه؟ والله أنا هقول الحق ليرضي من؟ ولا يهمني بعد كده أحد. ولذلك نرجع نقول من هؤلاء هذه المحبة، نقول من دلائل محبة الله سبحانه وتعالى حب لقاء الله في الجنة. تعرفين المؤمنين؟ اللهم ارزقني وإياكم. تعرفين المؤمنين أعظم شيء، أعظم شيء هي من ربي عليهم به في الجنة وإيه؟ هي النظر إلى وجه ربك الكريم. يعني لما يجي الإنسان المؤمن كده يتذكر كده يقول يا ربي، يدخل العبد الجنة يحب القلب سبحانه وتعالى. كيف يحب العبد القلب محبوبا إلا ويحب لقاءه ومشاهدته؟ إزاي بتحب ربنا من غير ما تحب إنك تاني وجهه الكريم؟ ولذلك أول شيء من دلائل محبة العبد لله سبحانه وتعالى